حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ليالينا ليالينا ابتدت ليالينا ابتدت ليالينا وانت مكانك وسطينا. ليالينا ليالينا ابتدت ليالينا ابتدت ليالينا وانت مكانك وسطينا. علشان خاطرك بالذات مخشين حلوين صحيين قوي قوي قوي فرافيش ورزات شاطرين قوي قوي قوي رايقين فايقين سابقين قوي قوي قوي طايرين طايرين طايرين. مخشين حلوين صحيين قوي فرافيش ورزات شاطرين قوي قوي قوي رايقين فايقين سابقين قوي قوي قوي طايرين طايرين طايرين. ليالينا عاملين في الفرح دراسة ما هي الهنا سهل لزازة من يومنا ومفتاح معانا الضحك ده بقى عنوانا اسأل ما يتوهش مكاننا يا ما هتسهر ويانا اصل احنا بكل امانة. مخشين حلوين صحيين قوي قوي قوي فرافيش ولوزات شاطرين قوي قوي قوي رايقين فايقين سابقين قوي